إذاعة بريدة تقدم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، لا إله إلا أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلنا لك عباد. اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل، وأنت الحقيق بالمنة والفضل. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. فاغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والغرق والحرق، ونعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا به قاعدين، واحفظنا به راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضاك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فقاده على قفاه إلى النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشيدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المصلحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المصلحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المصلحين. اللهم احم حوزة الدين, اللهم احم حوزة الدين, واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام وأهله والدعاة إليه بسوء فأشغله بنفسه, اللهم أشغله بنفسه, اللهم أشغله بنفسه, اللهم أشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره تدميره, وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين, وأذل الشرك واخذل المشركين. اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين, اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين, اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين. اللهم عليك بالدول الكافرة التي تحارب الإسلام والمسلمين وتضيق عليهم في معاشهم ودينهم. اللهم أنزل عليهم القوارع المدمرة والأعاصير الفتاكة والرياح العاتية والأمراض المتنوعة. اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين, اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين, اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين. اللهم عليك بالنصارى والنصيرية واليهود ودهاقنة العلمانية والرافضة المجوسية ودعاة الاختلاط والإباحية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ولا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا يشهدون لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا كريم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل قبورهم, اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا, ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم ارحمنا, ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. برحمتك يا أرحم الراحمين, برحمتك يا أكرم الأكرمين, برحمتك يا أجود الأجودين. سبحان الملك الوهاب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، سبحان من ذلت لجبروت الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا تسمع كلامنا وترى مكاننا، ربنا تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ندعوك اللهم دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. نسألك اللهم مسألة المسكين، نسألك اللهم مسألة المسكين، نسألك اللهم مسألة المسكين، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. نرفع أيدينا يا ربنا عبيد من عبيدك وخلق من خلقك، اللهم إنا عبيدك وخلق من خلقك، اللهم إنا عبيدك وخلق من خلقك، ليس بنا غنى عن فضلك، ليس بنا غنى عن فضلك. نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرع بابك، نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرع بابك. اللهم إنا عبيدك وخلق من خلقك، ليس بنا غنى عن فضلك. نرفع أيدينا، نرفع أيدينا نستمطر رحمتك ونقرع بابك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، خيرك نازل وذنوبنا إليك صاعدا. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وأنت لازلت غفارا رحيما، ولم تزل غفارا رحيما. نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك، نسألك اللهم أن تجبر كسر قلوبنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا، واغفر ذنوبنا واهد قلوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، واقض ديوننا واستر عيوبنا، واهد ضالنا وثبت مؤمننا، وانصر دعاتنا، واهد حكامنا، واجعلنا من خير عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة الفضيلة من خير وبركة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا قابل التواب، اللهم يا غافر الذنب، نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان، وممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، وأنزل علينا سكينتك. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، وأنزل علينا سكينتك. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، وأنزل علينا سكينتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.